الشبهة الواحدة والخمسون. القول بالخروج هو المذهب القديم للشافعية. القول بالخروج هو المذهب القديم للشافعية. قال الخارجي: قال المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: قال: وأما الفسق فقد اختلف فيه على قولين، فالذي عليه الجمهور أنه لا ينعزل به، لأن ذلك قد تنشأ عنه فتنة هي أعظم من فسقه. وذهب الشافعي في القديم إلى أنه ينعزل، وعليه اقتصر الماوردي في الأحكام السلطانية. وقال إمام الحرمين: إذا جار في وقت وظهر ظلمه وغشه ولم ينزجر عن سوء صنعه بالقول، فلأهل الحل والعدل التواطؤ على رفعه وعزله ولو شهر السلاح ونصب الحروب. هذا ينسبونه لمرتضى الزبيدي صاحب إتحاف السادة المتقين. يعرفون الكتاب يا إخوان؟ شرح ماذا؟ شرح إحياء علم الدين الغزالي، 10 مجلدات. ونفس شرح القاموس يا إخوان؟ نعم، نفس صاحب القاموس. قال السني: قد مضى نقل مذهب الشافعية في موافقة أهل السنة على ترك الخروج على ذوي الجور من الخلفاء، وذلك فيما حكاه عن أهل السنة تلميذ الشافعي البار إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله، المتوفى في القرن الثالث الهجري سنة 264، يعني قديم جدا، هو من تلاميذ الشافعي رحمهم الله تعالى، والذي نقل الإجماع على ذلك ونفسه. والتلميذ أولى من تابعين المذهب. الزبيدي شافعي متأخر، القرن الثاني عشر هجري، وهذا القرن الثالث هجري، وتلميذ الشافعي. ونرين أن من قرب عهده بالعهد القديم ومن كان تلميذا لشيخ المذهب أولى من أخذ بقوله ممن جاء بعده. نسيم الزبيدي يقول: قول قديم، إذا كان قول قديم الشافعي فيما زعم، فالقديم نسخه الشافعي بالجديد. معروف الشافعي لما ذهب إلى مصر صار عنده مذهب جديد في كثير المسائل التي تراجع عنها. هذا على افتراض صحة المذهب القديم منسوب إليه. يعني ما يؤخذ بقول صاحب مذهب بعد ما يقارب 10 قرون، لأن الزبيدي توفي في 1205 للهجرة، 1205، في القرن الثالث عشر، يعني بداية القرن الثالث عشر. وكان المزني من أعرف الناس بمذهب شيخه. قال فيه ابن عبد البر رحمه الله في الانتقاء: كان مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه، وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، ولقد أتعب الناس بعده، وكان أعلم أصحاب الشافعي. حتى قال فيه الشافعي نفسه: المزني ناصر مذهبي، كما في الطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين سبكي. ومن أشهر الناس معرفة مذهب الشافعي رحمه الله البيهقي رحمه الله، وقد قال عنه في مناقب الشافعي، هذا كتاب البيهقي له كتاب اسمه مناقب الشافعي، قال: كان يرى وجوب طاعة من غلب بالسيف من المسلمين في غير معصية. وأظن أنه قد سبق لنا في الدورة الأولى ذكر كلام الشافعي رحمة الله عليه في طاعة من الحاكم المتغلب وجوب ذلك. وأما ما أضافه للماوردي رحمه الله في كتاب الأحكام السلطانية فجوابه ما يأتي، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، أن الماوردي كان على مذهب المعتزلة. الماوردي كان على مذهب المعتزلة، فلذلك ردوا كلامه.